ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين فطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لازم غير مأموم إعادتها. ويقول المؤلف رحمه الله يقبض كوع يسراه تحت سرته، تحت سرته يعني يضع يده إما الكف على الكف أو على الرسغ أو على الذراع ويضعها تحت السرة. واستدلوا بما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، والصحابي إذا قال من السنة فإن ذلك ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من المرفوع حكما. فقالوا يسن أن يضع يديه تحت سرته، لقول علي من السنة أن يضع يده اليمنى على أن يضع اليمنى على الشمال تحت سرته. وقال بعض أهل العلم بل يضع اليدين فوق السرة فوقها، ولم يذكر لذلك دليلا أو تعليلا. وقيل إنه يضعهما على الصدر، السنة أن يضع يديه على الصدر، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع يده على صدره، وضع يده على صدره. وهذا الحديث أصح، الحديث أصح من حديث علي، لأن حديث علي رضي الله عنه ضعيف. وعلى هذا فالمعتمد في محل وضع اليدين أن يكون على الصدر، أن يضعهما على صدره. وأما وضعهما على السرة أو تحت السرة أو فوقها قليلا فهذا لم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصدر ابتداؤه مع ابتداء الأضلاع التي تحت الترقوتين، هذا حده إلى أسفل الأضلاع، فكل ما يسمى القفص الصدري الأضلاع هذا كله يسمى صدرا. فعلى هذا لو وضعها أعلى الصدر أو أسفله مما يلي البطن أو وسطه حصل السنة. وليس هناك دليل على أنه يضعهما أعلى الصدر، فكون بعض الناس يعني ينكر على من يضعها على وسط الصدر أو أسفل الصدر هذا في الواقع لا وجه له. وذلك لأن الكل يسمى صدرا. والقاعدة الشرعية أن ما لم يرد تعيين وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه يبقى على طبيعة الإنسان، أصل أنه يبقى على طبيعة الإنسان، يعني ما لم يرد تعيين وصفه فإنه يبقى على طبيعة الإنسان إلا إذا ورد نص خاص أو صفة خاصة. يدخل في ذلك وضع القدمين حال القيام كيف يكون؟ نقول لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يباعد أو يقرب، والقاعدة أن ما لم يرد تعيينه يكون على طبيعة الإنسان، وطبيعة الإنسان أن يكون قدمه مساويا لكتفه، كتفه يعني موضع الكتف يكون مثل القدم بحيث لا يفرج ولا يقرب، هذا في حال ماذا؟ في حال القيام. وكون بعض العوام أو من ينتسب العلم يقول اجعل بينهما نحو شبر هذا أيضا ليس عليه دليل. إذن السنة في وضع اليدين أن يضعهما إيش؟ على صدره لحديث وائل ابن حجر. والصدر ابتداؤه من ابتداء الأضلاع التي تحت الترقوتين وانتهاؤه بانتهاء الأضلاع مما يلي البطن، فكل هذا يسمى صدرا. فمن وضعها أسفله أو وسطه أو أعلاه حصل السنة. يقول المؤلف رحمه الله تحت سرته وينظر مسجده ويجوز مسجده، فبكسر الجيم على أن المراد مكان الصلاة، وبفتحها مسجده المراد موضع السجود. إذن مسجده ومسجده، فإذا قلنا ينظر مسجده بالفتح فالمراد موضع السجود، وإذا قلنا مسجده على أن المراد مكان الصلاة، والأنسب هنا مسجده يعني موضع سجوده. والدليل على أنه ينظر في صلاته إلى موضع سجوده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا صلى طأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده، والحديث فيه مقال: ولكن يعبده قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقد ذهب كثير من المفسرين من السلف رحمهم الله إلى أن المراد بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون أي الناظرون إلى موضع سجودهم، إلى موضع سجودهم. فهمتم؟ طيب، سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا. وقوله رحمه الله ينظر مسجده، قلنا الأنسب هنا أن يكون بفتح الجيم، ظاهره العموم، ظاهر قوله وينظر مسجده العموم، وأن المستحب أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده مطلقا، سواء كان في المسجد الحرام أم في غيره، وسواء في ذلك حال إشارته، حال إشارته بالسبابة في حال التشهد أو لا، وسواء كان ذلك في حال الخوف أو لا. يؤخذ من قوله وينظر مسجده، ينظر مسجده، فهذا عام، قوله ينظر مسجده يشمل المسجد الحرام وغيره، فينظر إلى مسجده، ويشمل أيضا حتى في حال إشارته، حتى في حال إشارته بالسبابة أنه ينظر مسجده، ويشمل أيضا حتى صلاة الخوف. فهذه ثلاث مسائل، ولكن هذا ليس بمسلم وفيه خلاف. أما الأول وهو أنه يشمل المسجد الحرام وغيره، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه في المسجد الحرام ينظر تجاه الكعبة، ينظر تجاه الكعبة، لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى الكعبة عبادة، فعلى هذا ينظر إلى الكعبة ليجمع بين عبادتين، بين عبادة الصلاة وبين عبادة النظر. ولكن هذا القول ضعيف. أولا أن الحديث ضعيف، حديث النظر إلى الكعبة عبادة ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أننا لا نسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة، لا نسلم. وأيضا لو سلم فإن في الصلاة لشغلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فنحمل الحديث النظر إلى الكعبة عبادة في غير الصلاة، هذا لو صح، ماذا لو صح الحديث. إذن كونه ينظر إلى المسجد الحرام في صلاته نقول هذا ليس عليه دليل. طيب، الثاني من قضاء الكلام أيضا ينظر مسجده حتى في حال إشارته، وهذا أيضا فيه نظر، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه في حال إشارته بسبابته أنه ينظر في حال إشارته بسبابته إليها، يرمي ببصره إليها، وعلى هذا ففي حال إشارته بالسبابة لا ينظر مسجده، وإنما ينظر إلى إشارته، إلى إشارته. وأما الثالث وهو الخوف، الخوف فنقول الأصل أن الخوف كغيره، الأصل أن الخوف كغيره، ينظر يعني في صلاة الخوف ينظر مسجده، إلا إذا خشي عدوا أو كمينا، فإن الله عز وجل يقول وخذوا حذركم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وإذا كان أخذ الحذر، وإذا كان أخذ الإنسان حذره يستلزم منه النظر، فإن النظر يكون مأمورا به، فإن النظر يكون مأمورا به. طيب، إذن قوله رحمه الله، قول المؤلف رحمه الله ينظر مسجده، نقول إيش؟ عام يشمل، عام في جميع الأحوال والأماكن، إلا أن بعض العلماء استثنى المسجد الحرام، وبعضهم استثنى حال الإشارة، وبعضهم استثنى في صلاة الخوف. وقلنا في المسجد الحرام ليس عليه دليل، وأما في حال إشارة بالسبابة فالسنة دلت عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي ببصره حال إشارته إلى سبابته، وأما الثالث وهو في صلاة الخوف فيقال الأصل في صلاة الخوف أنها كغيرها إلا إذا خشي عدوا أو كمينا فإن الله عز وجل أمر بأخذ الحيطة والحذر فقال وخذوا حذركم، وهذا أمر، وإذا كان هذا الأمر يستلزم أو إذا كان أخذ الحذر يستلزم النظر وتقليب البصر فإنه يكون مطلوبا. وقوله رحمه الله أيضا وينظر مسجده، يقول ظاهره العموم والعموم، وأن ذلك في جميع حالات الصلاة من الركوع والجلوس بين السجدتين وغيره، حتى في حال الركوع يكون نظره إلى سجوده، يكون نظره إلى سجوده. إذن يقول من قول المؤلف وينظر مسجده أن المصلي يستحب له أن ينظر حال صلاة إلى مسجده. وقال بعض أهل العلم هو القول الثاني في أصل المسألة إنه ينظر أمامه وتلقاء وجهه، إن السنة أو المستحب أن يكون نظر المصلي حال صلاته تلقاء وجهه وأمامه. واستدلوا بأدلة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر بأصحابه وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن المعلوم أنهم لا يمكن أن يأتموا به إلا بالنظر إليه، ولا يمكن أن يتعلموا إلا بالنظر إليه. ومنها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وقالوا كنا نعرف ذلك باضطراب لحيته، ولا يمكن أن يعلموا ذلك إلا بالنظر. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أخبر أنه رأى أنه عرضت عليه الجنة والنار، فقال وذلك حينما رأيتموني تقدمت في الجنة، وفي النار وذلك حينما رأيتموني تأخرت. لا يمكن أن يروا ونظرهم إلى موضع سجودهم، فقالوا هذا يدل على أن الإنسان ينظر تلقاء وجهه. والأقرب في هذه المسألة أن الأمر واسع، وأن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه، فإن كان الأخشع له أن ينظر إلى موضع سجوده نظر، وإن كان الأخشع له أن ينظر تلقاء وجهه فعل. واضح؟ طيب. وقوله رحمه الله وينظر مسجده، انتبه، ينظر مسجده، يفهم من قوله وينظر أنه لا يشرع إغماض العينين، أنه لا يشرع إغماض العينين، وهو كذلك، إذ لا يمكن النظر إلى موضع السجود مع إغماض العينين. فعلى هذا نأخذ من قوله ينظر أنه أن إغماض العينين في الصلاة ليس مشروعا، ولهذا ذكره المؤلف وغيره في مكروهات الصلاة، وأن إغماض العين أو أن إغماض العينين من المكروهات إلا لحاجة، إذا دعت الحاجة إلى أن يغمض عينيه فلا بأس، كما لو كان أمامه حال صلاته ما يشوش عليه الصلاة، إما الصبيان يلعبون ويخشى أن يضحك أو شيء يفتنه أو يلهيه، فإنه في الحال ولم ينفع مثلا النظر إلى موضع السجود فإنه يغمض عينيه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وينظر مسجده فيقول، يقول نفهم من قوله فيقول أنه لا بد من النطق، لا بد من النطق، فيقول سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا ما يسمى بدعاء الاستفتاح، يسمى بدعاء الاستفتاح، يأتي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان اسم مصدر، اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر منه تسبيح، واسم المصدر سبحان. قال أهل اللغة وهذا، واسم المصدر هذا يعني سبحان له ثلاث خصائص: الأولى أنه ينصب على المفعولية المطلقة دائما، يعني أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائما، والثاني أنه مضاف دائما سبحانك، والثالث أنه أن عامله يحذف وجوبا دائما، نعمله يحذف وجوبا دائما. إذن سبحان يقول اسم مصدر وله ثلاث خصائص: النصب على المفعولية المطلقة، الإضافة دائما، حذف العامل وجوبا دائما. وقول سبحانك، سبحان بمعنى تنزيها لك، سبحان اسم مصدر يتضمن التنزيه، والله عز وجل ينزه عن ثلاثة أمور، ينزه عن ثلاثة أمور: أولا عن النقص المجرد، عن صفات النقص المجردة أو عن النقص المجرد، النقص المجرد عن الكمال كالعجز والظلم والعي، فالله عز وجل ينزه عنها لأن هذه إيش نقص. ثانيا ينزه سبحانه وتعالى عن النقص في صفات الكمال، شوف الأول عن النقص إيش المجرد، النقص المجرد، الثاني عن النقص في صفات الكمال. فالعلم كمال، يقول علمه كامل ليس ناقصا، حياته كاملة، وهكذا في جميع الصفات. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه، ينزع عن مماثلة المخلوقين، فعلمه وحياته ليست كحياة المخلوقين وكعلم المخلوقين. ولا يجوز أن نقول علم الله كعلم المخلوق أو حياته كحياة المخلوق ونمثل، لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصا، تجعله ناقصا. إذن سبحان عرفنا عظيم. قول وبحمدك، وبحمدك الواو قيل إنها عاطفة، وبحمدك عاطفة، والمعنى على هذا وبحمدك سبحت، وحينئذ يكون ثناء على الله عز وجل وحمدا له، فيه ثناء على الله وفيه حمد على الله، فكأنه يقول ثناء لك وحمدا لك أن وفقتني للتسبيح، ثناء لك وحمدا لك أن وفقتني للتسبيح. ولكن هذا القول فيه نظر، والصواب أن الواو للحال أو المعية، وبحمدك أن الواو هنا للحال أو المعية، والباء وبحمدك للمصاحبة، فيكون عطفنا من باب عطف الصفات بعضها على بعض، وحينئذ يكون المعنى ومع تسبيح إياك نحمدك سبحانك اللهم وبحمدك، يعني المعنى ومع كوني أسبحك أحمدك. وحينئذ يجتمع في الجملتان نفي النقائص وإثبات الكمالات، فنفي النقائص في قوله سبحان، وإثبات الكمال في قوله وبحمدك. نعم. وتبارك اسمك، تبارك اسمك، تبارك أي حلت البركة في اسمك، فاسم الله عز وجل ما كان على شيء ولا خلق شيئا إلا نزلت فيه البركة، اسم مبارك، ما كان في شيء أو خلق شيئا إلا نزلت فيه البركة. وقول تبارك اسمك هذا مفرد مضاف يشمل جميع الأسماء، اسمك يعني تباركت جميع أسمائك، فاسم الله عز وجل مبارك، مبارك. من بركته أن من بركته مثلا أن الإنسان إذا سمى على الطعام والشراب امتنع الشيطان من مشاركته، إذا سمى على الحيوان المذكى أو المصيد حل، وإن ترك التسمية لم يحل. وقل وتعالى جدك، تعالى من العلو أي ارتفع ارتفاعا معنويا، تعالى بمعنى ارتفع ارتفاعا معنويا. وقوله وجد جدك أي عظمتك وغناك، فغناه لا يساويه غنى وعظمته لا تساويه عظمة. ولا إله غيرك، لا إله غيرك، هذه كلمة التوحيد، فلا إله إلا الله، وهي التي من أجلها أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو دعاء الاستفتاح. بعض العامة يزيدون ولا معبود سواك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، وهذه الزيادة ليس لها أصل بل ينهى عنها. أولا أنها لم ترد لا في حديث صحيح ولا ضعيف، وثانيا أنه لا معنى لها في الواقع لأنها تكرار لقول ولا إله غيرك، يعني ولا إله غيرك يعني لا معبود سواك. ولهذا نقول نفسر لا إله إلا الله إلى معبود حق إلا الله، فعليه قوله ولا معبود سواك نقول هذه اللفظة أو هذه العبارة ينهى عنها لأنها لم ترد. وثانيا أنه لا فائدة منها هنا، يتكرر بدون فائدة لأنها يغني عنها قوله ولا إله غيره. طيب يقول المؤلف رحمه الله ثم يستعيذ، يستعيذ من ماذا؟ من الشيطان الرجيم، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وكل ما ورد به السنة وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال. يقول رحمه الله ثم يبسمل، ثم يعني بعد ليش؟ بعد الاستعادة يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لابد بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يكفي ولا يجزئ لو اقتصر على بسم الله فقط. بسم الله فقط، لو قال مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين، نقول هنا إيش؟ لا يكفي ولا يجزئ. لماذا؟ لأن البسملة هنا من القرآن، من القرآن، ولأن البسملة حقيقة لا تتم إلا باستماع الأسماء الثلاث: بسم الله الرحمن الرحيم. ثالثا أن المشروع أن تنطق بالقرآن كما في القرآن، والبسملة في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه فلو اقتصر في البسملة على بسم الله نقول لا يجزئ، بخلاف التذكية والطعام والشراب فيكفي أن يقول بسم الله، يكفي أن يقول بسم الله لأنه يصدق عليه أنه سمى الله. ولا تأكلوا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. نعم. قال رحمه الله ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بد من هذا. والبسملة، البسملة آية فاصلة، آية فاصلة وليست من الفاتحة. البسملة ليست من الفاتحة على القول الراجح، بل هي آية من القرآن في سورة النمل في قوله تبارك وتعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والدليل على أنها ليست من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، ولم يقل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. إذن هي آية من كتاب الله عز وجل، البسملة آية من كتاب الله عز وجل، ونزلت بالفصل بين السور، فصل بين السور، وليست من الفاتحة، ليست من الفاتحة. نستثني من قوله فاصل بين السور، يستثني من سورة التوبة أو سورة براءة، سورة براءة ليس فيها بسملة لأن ذلك لم يرد. ولو كانت البسملة موجودة في سورة البقرة في سورة التوبة لكانت تحفظ من جملة ما يحفظ به القرآن. يقول المؤلف رحمه الله سرا، سرا هذا وصف لجميع ما تقدم من الاستفتاح والتعوذ والبسملة، أي أن الاستفتاح والتعوذ والبسملة يكون سرا، فلا يشرع أن يجهر به، أن يجهر به. اللهم إلا أن تقتضي المصلحة الجهر للتعليم أو لإيضاح السنة وبيان من ينكرها، ففي هذه الحال لا بأس. ولهذا ثبت عن عمر أو صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجهر بقوله سبحانك اللهم وبحمدك. طيب في استفتاح المذكور، هذا الاستفتاح المذكور روي موقوفا ومرفوعا والموقوف على عمر رضي الله عنه أصح من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا الاستفتاح، هذا الاستفتاح أصح مما جاء عن عمر رضي الله عنه، أصح. وعلى هذا نقول إن الإنسان ينبغي له أن يستفتح في صلاته بكل ما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سبحانك اللهم وبحمدك، أو من اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، إلى آخره إلى آخره. السنة يفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن إذا لو تعارض الأمر بين أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فلا ريب أن الأفضل اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وإن كان ابن القيم رحمه الله قد رجح سبحانك اللهم وبحمدك على اللهم باعد بيني وبين خطاياي من جهة ما تضمنته أو ما تضمنه هذا الدعاء من المعاني. ثم قال المؤلف رحمه الله: وليست من الفاتحة، ليست، الضمير يعود على البسملة، ليست من الفاتحة، وحينئذ لا تكون ركنا، لا تكون ركنا، بمعنى أنه لو تركها ولم يأتي بها لا يكون قد ترك أمرا واجبا أو ركنا، فتصح الصلاة بدونها، تصح الصلاة بدونها. نعم. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، أتى بثم الدالة على التعقيب، لأن هناك استفتاح وتعود وبسملة. وقول الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، سميت فاتحة لأن القرآن افتتح بها كتابة خطا، ولأنه يفتتح بها، تفتتح بها الصلاة نطقا، سميت فاتحة لأنه تفتتح بها المصاحف لفظا، ولأنه تفتتح بها الصلاة نطقا، لذلك سميت فاتحة. وقالوا ثم يقرأ الفاتحة يعني على سبيل الوجوب، فقراءة الفاتحة واجبة، فركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهي على القول الراجح ركن في حق كل مسلم، ركن في حق كل مسلم، فيدخل في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد. فعلى هذا لا تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم، لا في السرية ولا في الجهرية، لا في السرية ولا الجهرية. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال. منهم من يرى أن الفاتحة ركن في حق كل مصلي بعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، واضح؟ نعم. وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. والقول الثاني أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الجهرية دون السرية، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم فيما يجهر به ويسمعه المأموم، وذلك في الصلاة الجهرية. والقول الثالث أن قراءة المأموم، أن قراءة الإمام قراءة للمأموم في السرية والجهرية، وهذا هو المذهب. والثاني الوسط اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأول هو مذهب الشافعي، وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك في أركان الصلاة. وقوله رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة، لابد في قراءة الفاتحة من أمور ثلاثة: أن يقرأها معربة كاملة بحيث لا ينقص منها شيئا، وأن يكون مواليا بين كلماتها والتوالي بين كلماتها وآياتها. قراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة لابد من أمور ثلاثة: أولا أن يقرأها معربة بحيث لا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وثانيا أن لا ينقص منها شيئا، فيسقط مثلا كلمة أو يسقط آية، لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، والثالث أن لا يفصل بعضها عن بعض، فمن لا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم يسكت، يسكت إلا إذا فصل بذكر مشروع أو سقوط مشروع، إلا إذا كان الفصل لذكر مشروع أو سقوط مشروع. فالذكر المشروع إيش؟ كما قالوا كما لو أجاب المؤذن، ذكر مشروع، والسقوط المشروع كسقوطه لقراءة إمامه.